مستمعي أمواج وين ما كنتوا عم تسمعونا، يسعد أوقاتكم بكل الحب وبمحطة جديدة من برنامجنا غابة وسما وأسرار، واللي دايما منسافر فيه بمغامرات لمؤسس الحركة الكشفية اللورد بادن باول، واللي من الغابة وتحت السما ومع اكتشاف الأسرار ولدت فكرة الكشاف. والبداية دايما بالترحيب بضيوفنا الجوال. عزيز حمدان أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. والقائد موسى حمادي أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك يا هلا. والشبل كريم حسن أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. مثل العادة البداية من الذاكرة الكشفية، وبالحلقة الماضية زرنا الهند مع اللورد بادن باول وتعرفنا على مغامراته فيها، واليوم الجوال عزيز حيخبرنا عن مهمة اللورد بإفريقيا. جوال عزيز خدنا معك لإفريقيا. المرة الماضية حكينا نحن عن المهام، أو بالأحرى أول مهمة كانت تتوكل للورد بادن باول. طبعا هاي المهمة ما إجت عن عبث، القائد العام كان بيوثق كتير فيه، ونحن بنعرف انه هو كان عنده ذكاء وفطنة، فلهيك سلموا هيدي المهمة بإفريقيا. اذا دائما نحن بننوه على افكار الثقة يا تماماً. شباب الثقة، كونوا قد الثقة. اول هاي المهام بلشت كانت بإفريقيا، كانت قبائل الأشانتي بثورة لاهبة هديك الفترة، فكان على اللورد بادن باول لازم ينظم جيش. هذا الجيش كان لازم هو يقوده كرمال بس انه يخمدوا نار هيدي الثورة. فهو ما خلى الجيش بشكل عشوائي، وحد له اللباس، او بالاحرى وحد له طربوش، عطاه لون واحد، عطاه لون واحد تماما. فكان اختار للجيش الطربوش الاحمر كلباس الين، وإله هو اختار القبعة العريضة الجوانب اللي هي نعرف شو الفكرة فيها من تمييزه، انه هو باعتبار هو ما بيحب التمييز تماما. هلا هو بنعرف نحن انه هو كتير متواضع، بس تماماً. الغاية من هذا الشيء ما كان لا غرور ولا تباهي ابدا، بس مشان منفعة هذا الجيش، لانه كونه هو قائد هذا الجيش مشان تحميه من الحر، من المطر، من اي عامل ممكن يؤذيه، لانه اذا هو تأذى او انه انصاب او شيء الجيش رح يتفرطع كل، او يعني ما عاد يصير جيش نظامي يعني. تماما كأي قائد، اذا بنشوف حتى قائد سرب الطيور لما بنشوفه بالسماء بنلاحظ انه القائد بيكون الكل مشيان وراه، يمكن اذا راح القائد تماما بيصير في مشكله وخلل تماما. فبلشت بعدها الترقيات لللورد بادن باول. صار برتبة عقيد، هو إساته عمره 39 سنة، وبعدين رقوا لخدمة جديدة هي رئيس الأركان، وكان يقضي الساعات بمكتبه عم يصدر الأوامر ويسهر على الكبيرة والصغيرة مشان ينفذ الخطط العامة وبأدق التفاصيل طبعا. بس ما كان بادن باول رجل مكتب وورقيات وهيك قصص، كان رجل المعارك والأرض كان والميدان، رجل الميدان والطبيعة تماما والطبيعة كمان. يعني كل عمل ببلش فيه هو بغرفته بمكتبه على الوراق كان بده ينتهي فيه بالخارج، حركة، نشاط، أي شيء على أرض الواقع، رحلة، استطلاع، استكشاف، أو نزهة صيد مثلا. شو كمان حتخبرنا؟ هلا هو أكثر الليالي اللي قضاها كانت استطلاع وسهر، فلقبوه بهذيك الفترة بالذئب الذي لا ينام. بس ما يكون فيه صفات الذئب الشرير. لا أبدا أبدا، هو الفطنة والذكاء الجانب تماماً. الإيجابي بهذا الشيء. ومو بس هيك، كمان كان يطبق مهارات البقاء في الخلاء، يعني كان يعتمد مثلا على الحيوانات كرمال يلاقي المي. لمرة من المرات يعني يلحق الحيوانات الموجودة في مي. ايه هلا لمرة من المرات كانت فرقته وهو ماشيين بصحراء قاحلة، وكانوا انهكوا من التعب الشديد والعطش، فشاف هيك حمامتين طاروا فجأة هني ماشيين، فراح باتجاه هذول الحمامتين بيلاقي صخرة وراها ينبوع مي. كتير حس بانه قيمة مهارات البقاء وقيمة انه الواحد يتدرب عليها كرمال فيه يعيش قدر الامكان ليوصل لبر الامان، يعني حتى يعيش بالظروف الصعبة ويتعايش معه. وهذا الشيء عم نشوفه اليوم عندكم لما بتعملوا مبيت ومخيم، نفس القصص تماما. نحن بالمبيت والمخيم مندرب على هيك امور، مندرب على حياة البقاء كرمال ما بتعرف شو بصير مع الواحد تماماً. يعني ممكن باي لحظة يحتاج انه يعيش بهيك ظروف ولازم يتأقلم معه ويعيش فيها ويقاومه. يعني انا ما استنى حتى انحط انا بالظرف اللي يخليني انا لحالي وما في حوالي شيء ولا بعرف شو بدي اتصرف. انتوا بتكونوا مجهزين ابدا، احنا بنكون جاهزين كشف قبل كرمال بس نتعامل معه بس يصير، يعني اذا صار حلو. وبعد كل هذا الشيء انتهت الحروب انتهت الحروب وهمدت نار الثورة. وهيدي الحرب بالنسبة له ما كانت بس حرب هيك عشوائية يعني أبدا، كانت مدرسة فينا نعتبرها، وسع فيها معارفه من خلال عمليات الاستكشاف والأساليب الجديدة اللي صار يكتشفها هو. وألف أثر هذا الشيء، ألف كتابه اللي اسمه الحملة على البلاد المتهبلة. وبعد هاي الأمور كلياتها انتهت الحرب بالصلح بين القبائل. وبالأخير هو بده يرجع بقى على إنجلترا، بده يرجع على بلده على إنجلترا. فبده يرجع إنجلترا بالبحر بالباخرة، يعني رحلة بحرية، يعني من رحلة المغامرات بحرية على اليابسة إلى الرحلة البحرية. تماما، رجع بباخرة، وبهالباخرة كل يوم المساء في حفل، شيء فني شيء راقص شيء مسرح. وحسب معروف عن بادن باول كان عنده قدرة على الارتجال، دائما في مفاجآت عنده. تماما، فبإحدى الحفلات والسهرات المساء كان في عرض موسيقي فينا نوصفه بالبارد الجامد، ما حدا من الجمهور حتى كلف خاطره انه بالتصفيق للفنان. اذا في حالة ملل، في كانت حالة جمود ملل من الجمهور. فلما شاف بادن باول هذا الشيء فورا اتجه باتجاه المسرح، استأذن من الفنان وخبر الجمهور انه هو مو حاطط شي بباله ليقدمه، فانه هني ما يعني اول ما شافوه ما عجب الوضع، انه انت شو جاي تعمل يعني. عد بعد فورا بلش بادن باول ساعه بينتقل من انشوده لانشوده، من مسرحيه لمسرحيه ومن حكايه لحكايه، كسر الجمود وكسر الجو وعمل شيء حلو عن غير تصميم يعني. تماما، حتى يعني صار التصفيق بالصالة من أقصاها لأقصاها. وهي كانت بادرة طبعا وصلتنا حاليا لشيء كتير مهم، بحفلات السمر بالمخيم نحن المساء بتصير تحديات ارتجال بين الطلائع، يعني مثلا الأشبال مع الفتيان مع المتقدمين المتقدمات، بتصير تحديات ارتجال انه مين القدران يكسب الجو. تماما، مين القدران يجذب الجمهور اكثر شيء ويحفزه اكثر شيء. حتى حفلات السمر ما بس عندكم بالكشافي، يعني بالمعسكرات كلها، بكل بالنسبة لكل الفرق وعلى كل الأصعدة بنسمع كنا، أو حتى لما نكون بمعسكر في حفلة سمر وفي ارتجال. تماما، أخذينا من اللورد بادن باول، فينا هيك نعتبر. تمام. بعد كل هالسهرات والرحلة البحرية الحلوة اللي عاشها هو، وصل لإنجلترا، وهون رجعت له حياة الملل والرتابة، وانه هو ما فيه يعيش بهذا الجو ابدا يعني، لازم دائما يطور خبرات يكتشف. تماما، والا بتجيه مهمه جديده. هالمره كمان رجع على الهند، كانت بالهند المهمه، هو اساسا حب الهند يعني، يبدو الهند ما بس فيها التوابل، فيها اشياء كثيره. تماما، بس كان في هو كان كثير زعلان على شيء، هالشيء انه هو رح يترك فرقته اللي هي فرقه 13، بده يتركها اللي قضى فيها أكثر من 20 سنة، وبده ينتقل على فرقة جديدة. خاف إنه ما يتأقلم مع الضباط الجداد، خاف إنه ما يعني يصير في حساسيات، يصير في أي شيء. فبعد فترة من انتقاله ما أحلاه، تأقلم وصار يعلمين كتير أشياء مفيدة ما كانوا بيعرفوها. وكان أكثر شيء هامه هو صحة الجنود. حلو. كونه الأوبئة كانت مليانة بهذيك الفترة، يعني هو ما كان بس يرضى انه يعالج المرض، هو بيحب الاكتشاف، نعرف عنه انه بيحب الاكتشاف، فكان يبحبش عن اسباب هالمرض والجرثومه اللي سببته لحتى يعالج الاصل تبع هذا المرض. يعني فينا نوصفه بانه هو رجل الاكتشاف حتى بالامراض، يعني مو بس بالمغامرات. يعني اي هو الواضح فعلا، احنا كل مره بنقول وبنذكر انه الغاية من الذاكرة الكشفية، نحكي انه تأسيس الحركة الكشفية ما اجى من فراغ، كله وفقا لقوانين ومبادئ وامور رائعة جدا واهداف نبيلة، وهذا الشيء كتير حلو. والشيء الحلو اكثر انه القدوة بالحركة الكشفية هو اللورد اللي شخصيته فعلا مميزة، يعني ما في ثغرات ابدا بشخصيته. تماما، وطبعا بعد ما انتقل وتأقلم هو مع الفرقة الجديدة، بادن باول ما كان ينسى ابدا يسجل كل شيء عم يمر معه وحواليه يوم ورا يوم واسبوع باسبوع، مشان وين ما صادف اي شيء يعرف يتعامل معه من كل النواحي. وكمان هو ابدا ما كان متعصب لافكاره ولا لارائه، بالعكس كان يمنح الثقة للضباط اللي معه ويترك لي المجال مشان هن يصيروا يشتغلوا بإيدي. حلو كتير. وطبعا كان يعتمد هو على 3 نقاط أساسية. اللي هن؟ أول شيء أنه يعطي الرجل من رجاله المسؤولية كرمال يقوم بالعمل. ثاني شيء حبب التدريب إلين، يعني بنعرف نحن مثلا بجوز يمكن يكون التدريب على شكل تلقين أو شيء، هو كتير حبب التدريب إلين، صاروا هن يطلبوا منه المزيد من هذا الشيء. ونظم العمل بوحدات من الرجال صغيرة تتنافس مع بعضها، يعني فينا نعتبر على مبدأ فرق تسد. طبعا إيجابيا، يعني تماما، لأنه بدي أقول لك فرق تسد مو إيجابي أبدا. لا، هي فرق تسد ضروري نذكر إيجابياً. ونقول لأي قدوة أنه ما تترك عملك رتيب، يعني ابتعد عن الرتابة، كسور الروتين، كسور الجمود، لأنه دايما حتى نحن بنلاحظ، يعني أنتوا اليوم طلاب جامعة كلكم، بالجامعة بمل الطالب، عم يحضر محاضرة أول من الساعة أوكي، بعدين قد ما كان الدكتور يا لطيف نعرف هذا الجو، يعني أنه ما بنقدر نحن شباب بدنا نمل، فهون بقى بتجي شطارة الدكتور انه يكسر هذا الجمود حتى تركز حتى المعلومه ويجذب الطالب. تماما. وطبعا بهالحاله صاروا الضباط فيك تعتبري مثل هلا ما حكيتي انت ينجذبوا له، عرفتي شلون؟ طبعا بادن باول كان معروف انه هو كمان بيحب المطالعه ومن هواة المطالعه، كان كتير بيحب ينمي ثقافته العامه والخاصه. حلو. وكان يقضي ايام استراحته بالصيد، كونه كان ماهر بصيد الطيور والحيوانات، ومن أحب الحيوانات على قلبه كان الفيل. غريبة هاي الفيل. هون في حدا القائد موسى عم يضحك بس عم يخبي ضحكته. ايه عن جد بصراحة، يعني لهيك انه ما كان يجي من قلبه يقتل الفيل هو عم يصيد، انه بيحبه. طب بس حدا بيصيد الفيل اكيد لا. يعني هلأ هو كانوا يستفادوا منه من العاج، يعني من العاج تبعه، بس هو كان يتركه، كان يعتبره صديقه. ومثل ما بيوصف لنا اياه هو بيقلنا انه اذا سار بالغابه، تمام، يعني اذا مشي بالغابه وكنت انت معتلي ظهره داخل الهودج، فانك لتختال نفسك على ظهر سفينه في عرض البحر. حلو لهالتوصيف، قديش بحب. تماما، يعني هذا كثير هو متعلق كان بالفيل بشكل. وهيك نحن منكون ختمنا رحلتنا معه اللي كانت مليئة بالمغامرات والفائدة، لننتقل لشيء أكثر عمق اللي هو الطلائع وتقسيمه لبعدين. حلو كتير، ونحن هيدا البعدين رح نخبيه لبعدين للحلقة المقبلة، وبالحلقة الجاي من غابة وسما وأسرار رح نحكي عن هالأمر الكتير شيق ورائع، رح نتركه مفاجأة. اليوم يا أولاد راح أحكي لكم قصة، قصة الفارس عربي. قصة. كان يا مكان بقديم الزمان فارس همام، أشجع إنسان، صادق ومقدام، اسمه عربي حافظ السلام. عربي قاتل الأعداء وعانى من الجروح، خسر شبابه والمستقبل والطموح، وعلسانه ما بتسمع غير فداك يا وطني الروح. بأحد المعارك ضد الأعداء عربي أسر 7 من الجبناء، صاوب بكتفه وما طلب الدواء، عرف إنه بيد رب العالمين العلاج والشفاء، وما استسلم بالمعركة لتحقق النصر وهربوا الأعداء. يا حرام يا عربي. عربي عانى تألم، تذكر ابن رفيقه اللي تيتم، للموت ما استسلم، سلم وطنه روحه والدم. عربي عانى من الجروح وعلسانه فداك يا وطني الروح. عربي موجود بكل وطننا، سوريا رافع راية علمنا، عربي ابن جيشنا اللي منزح ناطر النصر أو الشهادة ليرتاح. عرفتوا مين عربي يا أولاد؟ كلنا عربي قائد، ولو عانينا من الجروح فداك يا وطننا الروح. الأرض إلنا وأكيد رح نفديها بدمنا، أكيد هيدا تراب الوطن الغالي. ذكرتنا قائد موسى بالقائد الخالد حافظ الأسد اللي حاضر بقلوبنا واللي رسم تاريخ سوريا المشرف واللي حمل الأماني من بعده سيادة الرئيس بشار الأسد. أكيد كلنا فخر إننا سوريين وكلنا فخر بهويتنا. سوريتي هويتي وهج الشمس بيتي والغيم اللي شربان رجوليتي، والسوري وقت بيخلى باسم المجد بينطق، سوريا بيتعلى هي أم الحنون. لو سوريتي هاويتي أنا وهج الشمس بيتي والغيم اللي بيروي الأرض، شربان رجوليتي والسوري وقت بيخلى باسم المجد بينطق، سوريا عشام خدوني. سوري وقت بيرفع جبال بتركع والنجم البكرة بتطلع، ذاكرته مدفون كف السارة جبيني، حب بلادي ديني أنا شرفي بيكفيني، بالسوري سموني. وسوريتي هويتي وهج الشمس بيتي والغيم اللي بيروي الأرض، شربان رجوليتي والسوري وقت بيخلى باسم المجد بينطق، سوريا بيتعلى هي أم الحنون. عشام عشام عشام خدوني. وصار وقت المعلومات والمهارات واللي راح يخبرنا عنا الشبل كريم. كريم قبل كل شيء قدي عمرك؟ عمري 10 سنوات. حلو، انت اليوم شبل، يعني اول مرحلة من المراحل الكشفية. تمام، اليوم شو حتعلمنا؟ بدي أعلمك عن مرحلة الأشبال. حلو، شو هاي مرحلة الأشبال اللي هي انت شبل اليوم؟ مرحلة الأشبال هي المرحلة العمرية من الصف الثالث لصف السادس، لباسها بيكون مختلف عن لباس المراحل الأكبر، بيكون القميص أصفر والفولار كحلي. بتعتمد هالمرحلة بشكل خاص على الألعاب لإصدار معلومات للأشبال، ومنطلع رحلات ومنطلع مبايت ومنطلع مخيمات. حلو، طب حكي لنا عن أجواء التخييم. وراح نحكي اليوم عن المبيت الأول لفرقة الأشبال الثانية وبعض المهارات اللي تعلمناها. أول ما وصلنا بلشنا بنصب الخيمة. هيدا بالمبيت اللي رحتوا نصبتوا الخيمة، هات لنشوف. نصب الخيمة كتير سهل، بس بده دقة كرمال تتثبت الخيمة منيح وما يطير الهواء، ومشان هالشي بعد ما نصبها الخيمة لازم نوتدها. شو يعني توتيد؟ توتيد يعني ربط الخيمة بالأرض، طبعا مو كيف ما كان، في معنى بيكون وتد اللي هو حديد طويل شوي نربط فيها الحبل، نربط طرف الحبل الثاني بزاوية الخيمة وهيك على 4 زوايا، وبعدين كل وتد من بعد شوي بنحطه بشكل مائل وبندقه بالأرض لحتى يسبح. طب ليش بشكل مائل؟ مائل كرمال لا يطلع بسهولة من الأرض وإذا كان فيها هواء، وهيك نصبنا الخيمة. بعدين استرحنا والعصر بلشنا نتعلم عن أنواع النيران اللي بنستخدمها بالعادة. تعلمنا النار الهرمية وطريقتها كتير بسيطة، نحط الخشب على شكل هرم، بس لازم عشان تشعل وما تعذبناه نحط بالأول قش خفيف وبعد العيدان الأدخل، هيك نبلش نعمر الهرم وبالأخير بنحط الخشب الكبير وهيك رح تشعل بسهولة. حلو كتير الكلام، خبرتنا عن مراحل تخييمكم. التخييم الأول بالنسبة إلك شو بتفيدنا النار الهرمية؟ نستفاد منها بالطبخ وبنار السمر المساء. وتعلمنا كمان النار النجمية، من اسمها منحط خشب على شكل نجمة ومنشعلها من النص. من ميزات النار النجمية انها بتطول لتطفي ونار هادية، فهيك بنستخدمها خلال الحراسة الليلية اكتر شيء. حلو كتير، فيك تستخدمها وين من كان، يعني انتو اليوم بتفكر انت كريم عند البيت تفكر تجرب تعمل هيك نار لحالك ولا لا؟ طبعا ايه، هالنيران نستخدمها وين ما كان، بس بشرط نحط حجارة حولها كرمال ما يطلع النار لبرا ويكون معنا خبير بفهم بالنار مشان يطفيها مشان ما نحرق البيت او الحديقة. شدوا الرحالة وهيا معنا، هادوا الحقائب هادوا الحبال، في الغابة تحلو ايامنا وإلى العلا تعالوا الجبال، وإلى العلا تعالوا الجبال، شدوا الرحال وهيا معنا، هادوا الحقائب هادوا الحبال، في الغابة تحلو أيامنا وإلى العلا تعالوا الجبال، وإلى العلا ونمشي وزاد قليل، تعالوا ونختفي بين الهضاب، طريقنا صعب طويل لكننا نهوى الصعاب، لكننا نهوى الصعاب، نمشي ونمشي وزاد قليل، تعالوا ونختفي بين الهضاب، طريقنا صعب طويل لكننا نهوى الصعاب، لكننا نهوى الصعاب، في الصبح نصحو في صوت. وآخر محطاتنا مع الأخبار الكشفية والبداية مع موسى. اليوم بدنا نبتدي بخبر حلو لفتيان ومرشدات كشاف سوريا، حيث أعلنت اللجنة التنفيذية العليا عن مخيم مركزي بيجمع فتيان ومرشدات من كافة أنحاء سوريا في منطقة بلودان من الفترة 25-30/7، ومنطرته صح يطلع 4 كشافين مميزين للمشاركة بالمخيم. وفي معنا كمان خبر، أحد أنشطة الفوج 14 بمفوضية اللاذقية خلال هالصيف كان عنده رحلة تدريبية لمنطقة بستان الباشا، تضمنت تدريب بعض المهارات الكشفية منها فك الشفرة، تقفي الأثاث، تصميم مجلة حائط لكل فرقة، مهارات الطهي البدائي وتصنيع الخبز الملوي، بالإضافة إلى حفل سمر في نهاية الرحلة والعديد من الألعاب التفاعلية. تدريبات الفوج الرابع من مفوضية حما مستمرة للأشبال والفتيان، تضمنت أداء تحية العلم والدورة المربعة وأنواع النيران، تتخللها بعض الأناشيد والصيحات الكشفية. موسى شو هي الدورة المربعة؟ هلأ بالكشافة في عنا فن اسمه فن الريادي، هو طريقة التعامل مع العصا والحبل. هلأ بهالفن هذا منميز 3 حالات، هنين العقدة والدورة والربطة. الدورة هي علاقة حبل مع أكثر من عصا، يعني نحن ماكسيموم نتعامل مع عصايتين وأحيانا مع 3. الدورة المربعة فيها حبل وعصايتين، الهدف منها هو انك تحطي عصايتين بزاوية قائمة ليصيروا على شكل زائد علامة الجمع وبمتانة، يعني بحيث انه لما بدي اسند علي اي شيء مثل سارية او بوابة تتماسك لفترة طويلة. والفوج السابع بطرطوس. بالنسبة لدورة الإسعاف اللي حكينا عنها الحلقة الماضية واللي تمت بالتعاون مع جمعية شامل الصحة، الدورة كانت غنية جدا بالمعلومات والمهارات اللي بتناسب عمر الأشبال والفتيان، وتضمنت كيفية التعامل مع أهم الحالات مثل الحروق، الكسور، اللدغات وحالات الإغماء، بالإضافة لعرض مقاطع فيديو وتمثيل وتدريب عملي بيغني الشرح. موسى خبرنا عن شرح لنا، يعني عم يقول بيغني الشرح جوال عزيز، بس والله ما فهمنا. هلا ما بدي اخبركم قصه صغيره صارت مشان تعرفوا شو عملنا بالدوره حتى نفهم. بعد الدوره رحت لعند اجتماع جوال عزيز مع الاشبال. شلحت فولاري، شوف الاسرار يلا. شلحت فولاري وتظاهرت باني عم اختنق او صار معي حالي من الاغماء. شو صار بالاشبال الصغار لما شافوك؟ متابعي الدوره قاموا عملوا لي الاسعافات الاوليه الصحيحه. وبالنسبة لفوجنا كمان التحضير لمهرجان الفوج بلش، وأول خطوة عملية كانت التجهيز للكورال. الأستاذ يوسف السقا ميلتقي أسبوعيا مع الكشافين لغربلة الأصوات وانتقاء الأفضل. وقريبا افتتاح دورة إعلامية للفريق الإعلامي بالفوج، تتضمن معلومات إعلامية أساسية من تحرير وإعداد أخبار وتقارير، وكمان التدرب على فنون الإلقاء والحوار. بالنسبة لسباق العائمات، التجهيزات العملية عند الفرق بلشت من دراسة آلية الطفو لوضع المخططات لتصميم شكل الطوف والاختيار الأمثل للمواد المساعدة على الطفو بأقل تكلفة. وبختام محطتنا لليوم بدي اتشكر ضيوف الغابة والسماء والأسرار القائد موسى حمادي، شكرا لك. شكرا لكم. هلا ايضا الجوال عزيز حمدان، شكرا. شكرا. والشبل كريم حسن، شكرا لك. شكرا لي. مستمعينا رح تبقوا هلا مع ندى وغرام بباقي مشوارنا من طرطوس. عشقته مش الحال، عشقته لا سائل عن شي.